그거랑 다 먹어. 이제 분위기 좋아. 이제 분위기 좋아. 그 사람이 뭐냐면 또 맞는 거야. 그 사람이 حتى يعني شركة يعني زائد هاي كون تجارية يعني الصخرة اللي هي الصخرة تغير الصخرة تحديدا بس نفس الصخرة هل يجوز أم لا يجوز؟ لماذا يوضع الحجر عند رأسه وعند قدميه؟ على أساس أن يعني التحديد للقبر أن في شخص ميت ليه هذا السنان هذا التراب الزائد ما حدد القبر؟ لا يقولون بعد مدة من الزمن تأتي الرياح بقدر ما يثبته يتعاطى من الوسائل ما يثبته. لا أنا قصدي أن هل التراب اللي هو ارتفاع القبر يعني يتبع ارتفاع هذا الارتفاع ليش مساسبية أيضا؟ أنت قلت أن نفس التراب هو السنة أنه لا يزال ولذلك نحن نبحث زيادة وضع الحجر هنا هنا هنا على أساس من تحديد القبر. لذلك أجبتك بأننا نتعاطى عملا نحافظ به على السنام على القبر يعني ولست بحاجة إلى وضع حجرين هنا هناك يعني لو حميته تجينا بحميته يكون أولى بوضع الحجرين. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. بس في حديث والله أعلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تساوي القبر بالأرض فينفع شوية في الحديث وأن يعني السنة هو رفع القبر على قبر القبرين لكن أمره لعدم التسوية لا تحديث يعني بالعكس لحديث آدم السلام عليكم.